بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى، وبعد، نبدأ بإذن الله تعالى شرح كتاب أصول الدعوة والحسبة. ده طبعا الكتاب المقرر على نظام الانتساب المطور لجامعة الإمام. طبعا اخترنا مجموعة من الكتب خاصة بهذا النظام كمرحلة تمهيدية، فمنه هذا الكتاب. طبعا الكتاب دوت حجمه صغير، موضوعاته متنوعة، موضوعاته شاملة، عبارته سهلة، فيعني هو أفضل كتاب نبدأ به في تعريف الدارسين على هذا العلم اللي هو علم الدعوة والحسبة. طبعا ممكن طبعا احنا في المتن ممكن نتصرف في المتن شوية، يعني نقدم نأخر، يعني حتى مثلا على سبيل المثال النهارده ما هيجي عرف الدعوة، يعني حاولنا غيرنا الكلام اللي هو كاتبه بما لا يخل بالمتن، قدمنا وأخرنا، ويعني ممكن نعمل كده، نتصرف في الكتاب بعض الشيء بالتقديم والتأخير بنفس عباراته، يعني لا نتدخل في العبارات، نفس العبارات بس مع تقديم وتأخير، بحيث ان نرتب وترتيب تاني يكون أجود في الايه، في العرض. ودي وجهة نظر، يعني موضوع عرض الكتاب بصورة أو بأخرى دي وجهة إيه؟ وجهة نظر. هو شايف إن وجهة نظر اللي هو عرض بها الكتاب واخد بالك هي أجود، فعند الشرح أنا شايف إن إحنا الطريقة اللي إحنا عرضت بها ديت أفضل. فدي وجهة نظر، وهذا إيه كله داخل المقصود. يعني هو ذكر إن هو جمع الكتاب ده من كتاب الدعوة وأخلاق الدعوة بتاع الشيخ ابن باز، الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلها بتاع أحمد غلوش، نظام الحسبة في الإسلام بتاع الشيخ عبد العزيز المرشد، الحسبة بتاع فضل الله ظهير. دي الكتب اللي هو مجمع منها الايه اللي قال جمعت منها الكتاب. هو مش كاتبين اسمه، يعني هو اللي بيدرس المادة ديت احيانا مثلا زي ما اصول الفقه لا صرح اهو خد بالك ده مسلم الدوسري، احيانا مثلا في كتاب المجموعه اللي مش جايين من المجموعه اللي عملت الايه الكتاب ده، لكن هي كلها خاصه داخل نظام الايه انتساب في الجامعه، خد بالك، يعني هم بيأهلوا الدارسين للدخول في الايه في الدراسه الجامعيه، فبيعهدوا مثلا لدكتور او مجموعه من الدكاتره اللي درس الماده دي، فغالبا هنا ما صرحش باسمه، انا بحثت عن اسم المؤلف ده مش موجود، لكن احنا نسبينه للايه للنظام كله اللي احنا بننقل منه هذا الايه الكتاب. المهم يقول الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد واهله وصحبه اجمعين، وبعد، فهذه مذكره موجزه في اصول الدعوه والحسبه. طبعا هو في علاقه بين اصول الدعوه والحسبه، نظام الحزب اللي هو الامر معروف عن المنكر هو ده من الدعوه ايضا، خد بالك، يعني احد افراد الدعوه اللي الاحتساب او الامر معروف النهي عن الايه عن المنكر. وهذا الباب باب مهم، يعني كملت خيرات الامه في هذا الباب اللي هو نظام الاحتساب، واخد حضرتك، فلما يذكر ضوابطه مهم جدا، يعني ضوابط الامر معروف النهي عن المنكر باب مهم، والدعوة متى تجب متى لا تجب، أصولها إيه، هو الداعية. وطبعا الشيخ عبد الكريم زيدان عمل كتاب أصول الدعوة، كتاب جميل برضه، كتاب متميز، يعني أصول الدعوة عبد الكريم زيدان، يعني في تعريف للمسلم بالإسلام عموما، يعني كتاب جيد للدعوة وشروطها وأهميتها والداعية وشروطه ومصادر بيت المال، وابتدي يعرفك امور كتير عن الايه عن الاسلام، يعني حتى بيديك ثقافه عامه للايه للمسلم. فكتاب برضو من الكتب الكويسه اللي هو اصول الدعوه بتاع عبد الكريم زيدان. هو طبعا ما اعتمدش على هذا الكتاب اللي هو اصول الدعوه بتاع عبد الكريم زيدان، لكن ان شاء الله احنا نحاول برضو لو في حاجه نجي ايه نستفيد منه من غيره، يعني سواء من الكتب اللي ذكرها او من غيرها. بيقول الاهداف تزويد الطالب بالمعلومات الأساسية في علم الدعوة والحسبة، تعريف الطلاب بنظام الحسبة في الإسلام، تأهيل الطلاب للدراسة في المرحلة الجامعية. طبعا احنا نأهل الناس مش المرحلة الجامعية لمستوى أعلى من هذا الكتاب، يعني ندرس الكتاب ده بحيث ان احنا نقدر ايه ناخد كتاب أعلى في الدعوة وايه الحسبة. بيقول مدخل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فإن مما يميز المسلم الحق أنه حريص على الاقتداء برسوله محمد صلى الله عليه وسلم. المسلم الحق يعني إيه؟ يعني في مسلم وفي مسلم، قسم المسلمين كده هما قسمين. مسلم حق يعني يريد أن يصل إلى الإيه؟ الحقيقة، متمسك بتعليم الإسلام، واخد بالك؟ ملتزم بإيه؟ بأمور الدين. فهذا المسلم الحق، المسلم الملتزم اللي عايز يعرف أمور دينه، يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، بيكون عنده حرص على هذا الايه، هذا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقتدي به في طريقته ودعوته وهديه عموما، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل الامور. ومن افضل الكتب اتكلمت في هدي النبي صلى الله عليه وسلم كتاب ايه؟ زاد المعاد. زاد المعاد اول مجلدين، طبعا هو طبع في 5 مجلدات، اول مجلدين واخدين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته كلها، كل حاجه في كل امور. حتى من صاحب نعل النبي صلى الله عليه وسلم، وانواع اسلحه النبي صلى الله عليه وسلم، واسماء خيول النبي صلى الله عليه وسلم، واسماء نوق النبي صلى الله عليه وسلم، كل الامور الخاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم متكلم فيها. مجلدين اولين، المجلد الثالث ده الغزوات، المجلد الرابع الطب النبوي، بعد كده المجلد الخامس اقضيه النبي صلى الله عليه وسلم، وبرضه في اعلام الموقعين حط فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم يعني جاب الاقضيه بس متوسع فيها في شرحها بنفس يبين مدى تمكن ابن القيم من علم الأصول والفقه. كتاب الأقضية يوسع الكلام في الخلاف جدا، لو مجلد الخامس يعتبر أكبر مجلد في زاد المعاد. لكن في الكتاب اللي هو فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيذكر فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم كعمل كباب في إعلام الموقعين. المسلم الحق حريص على اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم في كل هدي عموما، وفي الدعوة إلى الله عز وجل على وجه الخصوص، والأمر معروف النهي عن الإيه المنكر. يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، واخد بالك؟ وهدي صلى الله عليه وسلم في الأمر معروف النهي عن الإيه المنكر. فقد وصفه الله بقوله في كتابه الكريم، طبعا الضمير هنا فقد وصفه الله، يعني بقول لك مما يميز المسلم الحق أنه حريص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، والأمر معروف النهي عن المنكر. معايا؟ فقد وصفه الله عز وجل بقوله في كتاب الكريم كل هذه سبيلي، وصفه اللي هو الايه اللي هو الطريق، يعني اقرب شيء يعود اليه اللي هي الطريق والدعوة والسنة والمنهاج. وصف الله عز وجل هذا الطريق او الدعوة او السنة او المنهاج بقوله تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني سبحان الله وما انا من المشركين. قال المفسرون قل يا محمد لهم هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها سبيلي وسنتي ومنهاجي. هنا سمى الدين سبيل لأن هو الطريق اللي يؤدي إلى الثواب، ومثله قوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك. فكذا بيقول واعلم أن السبيل في أصل اللغة الطريق. طبعا ناخد فايدة بس كده أن السبيل تذكر وتؤنث، يعني كلمة السبيل تذكر وإيه تؤنس، من تذكيرها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيل، يجي هنا ذكرت كده. ممكن تؤنس زي قل هذه سبيل، ده كلام الشنقيط فضائل. هو بيقول السبيل في أصل اللغة اللي هو الطريق، وشبه المعتقدات بها اللي هو الايه بالطريق، لما ان الانسان يمر عليها الى الجنه. المعتقدات سبيل الوصول الى الايه الجنه. ادعو الى الله على بصيره وحجه وبرهان انا ومن اتبعني الى سيرتي وطريقي وسيره اتباعي الدعوه الى الله عز وجل، لان كل من ذكر الحجه واجاب عن الشبهه فقد دعا بمقدار وسعه إلى الله عز وجل. في طبعا انا مدخل كلامه في الشرح يعني بنحاول ايه مش لكن في ان شاء الله في الكتاب المطبوع هتلاقي ان في فصل بين الايه الاثنين. ابن الانباري بيقول وكل مسلم لا يخلو من الدعاء الى الله عز وجل لانه اذا تلا القران فقد دعا الى الله عز وجل بما في القران من احكام. مجرد انك تقرا القران القران فيه دعوه اذا انت اي مسلم لا يخلو من الدعوه الى الله عز وجل. واضح كده؟ مجرد التلاوه بس اذا انت بتدعو الناس بما في هذه التلاوه من احكام. بيقولوا من هذا المنطلق كان لزاما على كل محب مقتد برسول الله صلى الله عليه وسلم الاجتهاد في معرفه هدي صلى الله عليه وسلم في الدعوه والسير على طريقه النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاج النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينال شرف الانتساب اليه صلى الله عليه وسلم والفوز بمرضات الله عز وجل. بيقولوا منهج الدعوه الى الله تعالى واصوله ثابته مقرره في الكتاب والسنه. فبيقول احنا هنعرض في يعني هذا الاسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوه في عده نقاط. لذلك اول شيء اتكلم عنه اولا اصول الدعوه. هبتدي اعرف الايه الدعوه في اللغه وفي الاصطلاح. فبيقول الدعوه لغه من دعا بالشيء دعوا ودعوه ودعاء ودعوى اللي معناها طلب الاحضار. يبقى الدعوه في اللغه اول حاجه بمعنى ايه طلب الايه الاحضار. لما يقول لك دعوت الله ادعوه دعاء ابتهلت اليه بالسؤال لانني ايه رغبت فيما عنده من الخير سبحانه وتعالى. دعوت زيدا يعني ايه ناديته يعني طلبت منه انه ايه اللي يقبل. دعوت الولد زيدا او دعوته بزيد يعني ايه سميته بهذا الايه بهذا الاسم. يقول لك ادعيت الشيء ادعيت شيء يعني تمنيته. لما يقول تداعى الناس الى فلان يعني تآلبوا عليه. لما يقول تداعى البنيان يعني تصدع يوشك ان يقع يعني. تداعوا بالالقاب يعني دعا بعضهم واخد بالك بعضا بهذه الايه الالقاب. الجواز يقول لك ان هي مأخوذة من الدعاء يعني الدعوة هنا مأخوذة من الايه من الدعاء يعني النداء لجمع الناس على امر ما ان يحث الناس على العمل لهذا الامر اللي هو بيدعوهم اليه. الدعوة الى قضية يراد اثبات هذه القضية واخد بالك انك انت تدافع عنها وده يشمل اذا كانت بحق او بباطل. يعني تدعو الى قضية انت بتدافع عنها تحاول تنصرها حتى لو هي باطلة واخد بالك. فمثلا الدعوة بالباطل زي ايه قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. هم بيدعوا الى ايه الى فاحشة واضح كده. سميت دعوة الدعوة الى باطل هنا دعوة هم يدعونه الى الفاحشة. ابي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه ابي دعوة الجاهلية وانا بين اظهركم او بين ظهرانيكم. دي قال النبي صلى الله عليه وسلم لما معروف الغزوه والغلام لعمر وعبد الله بن ابي سعيد المهم ضربوا بعض وتداعى الانصار والمجوس كذا ان يقع بينهم ايه الحرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابي دعوه الجاهليه وانا بين اظهركم دعوه فانها منتنه. ذلك فابي دعوه الجاهليه دعوه الى باطل العصبيه واخد بالك والانتصار للالقاب والاسماء بغض النظر عن الإسلام زي القومية العربية والكلام زي كل ده كل الدعوة جاهلية. فده دعوة إلى باطل يبقى سميت أيضا إيه دعوة. الدعوة إلى الحق له دعوة الحق خد لك النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب إلى رخ لأدعوك بدعاية الإسلام يبقى دعوة إلى حق دعوة إلى الإسلام يبقى تأتي إلى حق وإلى إيه باطل. مؤمن آل فرعون ويا قومي ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار جت فيها الايه الاثنين الدعوه للحق ودعوه للايه هو يدعوهم الى الحق وهم يدعونه الى الباطل واخد بالك. وهنا تدعونني الى النجاة واخد بالك ده من باب تسمية الشيء باسم سببه. البر ده يهدي الى الجنه ف فعل البر سبب دخول الجنة، والثانية برضو المعاصي سبب دخول الايه النار، فده من باب تسمية الشيء باسم ايه سببه. لما قال ادعوكم الى النجاة يعني ايه الى البر اللي ينجيكم، تدعون الى النار يعني الى المعاصي اللي تدخلنا الايه النار. يقولوا من معاني الدعوة المحاولة القولية او الفعلية والعلمية لإمالة الناس إلى مذهب أو ملة، برضه من المعاني اللغوية للإيه؟ للدعوة. المحاولة القولية معروفة، الفعلية يعني القول أو بالفعل، والعلمية، العلمية هنا اللي هي مقصود بها الحجة والبيان، واخد بالك؟ أيوه بالدليل. لإمالة الناس إلى مذهب أو ملة، يجي بالمعنى ده هي عملية نشر إسلام وتبليغ رسالة. بمعنى ده الدعوة محاولة قولية وفعلية وعلمية، واخد بالك؟ لأنك أنت إمالة الناس لمذهب أو إيه نحو ذلك. فهنا لما ناخد الجزء اللي فيها اللي هي للإسلام، يبقى دي معناها إمالة الناس أو نشر الإيه الإسلام وتبليغ الإيه الرسالة. يقول ومن معانيها الإبتهال والسؤال. يقول دعوت الله أدعوه، يعني إيه الكلام ده؟ هو قاله في الأول أبتهل إليه بالسؤال، يعني أرغب فيما عند الله عز وجل. قال تعالى والله يدعو إلى دار السلام. المهم الزبيدي والله يدعو، الآية دي يعني دعاء الله عز وجل لخلقه إليه كما يدعو الرجل الناس إلى مدعاه، يعني إلى مأدبة إلى مائدة يعني، واخد بالك؟ أو إلى طعام. يبقى دعوة الله عباده إلى دار السلام يعني عبادة، يدعو عباده إلى أسباب دخول الجنة، التزم بالدين عشان يدخل دار السلام اللي هي الجنة. الزبيدي في تاج العروس بيقول إيه؟ والدعاء بالضم الرغبة إلى الله عز وجل فيما عنده، والابتهال إليه بالسؤال، ادعوا ربكم تضرعوا وخفيا. ده كل دي تعريفات لغوية لمعنى الدعوة. تعال كده المهم بقى في الاصطلاح، دايما لما أي حد بيعرف تعريف بيجيب معنى اللغوي ومعنى الاصطلاح بيكون بينهم علاقة. بيقول أما الدعوة إلى الله عز وجل في الاصطلاح فلها عدة تعريفات. هنا طبعا انا حاولنا يعني اعدت ترتيب هذا الايه الجزء اللي هو التعريف الاصطلاحي، انا اعرض بالطريقه اللي انا هقول لك عليها دلوقتي. هو بيقول لها عده تعريفات، هو كان ذكر تعريفات متداخله، وبعد كده قال والذي اراه راجحا، وراح قال الكلام اللي هنبدا بيه في الاول. هو ده مش ترجيح، ده هي هو تقسيم، لان الدعوه لها اطلاقين وكل تعريف تبع لايه لإطلاق، فإحنا نعرضها بالصورة المنظمة. فإحنا نقول إيه يعني، هو بيقول لك ليها عدة تعريفات، التعريفات دي مختلفة ليه؟ تبع للخلاف في المراد بالدعوة. المهم إن الدعوة تطلق ويراد بها أمران. الأمر الأول الإسلام كاملا، معلم شو يا جماعة؟ يراد بها الإسلام، يعني كلمة دعوة يطلق تطلق ويراد بها إيه أمرين. الأمر الأول الإسلام، الأمر الثاني نشر الإيه نشر الإسلام وتبليغ والدعوة والتبليغ. ماشي كده؟ المهم الأول إن هي بمعنى، طبعا المعنى المراد اللي هو المعنى الثاني اللي هو التبليغ والنشر، لكن هو دي لها معنى. المهم إن الدعوة تطلق بها الإسلام. يقول لك إيه، هو بيقول جاءت الدعوة إلى الله عز وجل بالحلال والحرام، يعني جاء الايه الاسلام. ويقال هذه اصول الدعوة الى الله، يعني اصول الايه اصول الاسلام. شيخ عدنان عرعور ليه كتاب اسمه منهج الدعوة، بيقول تطلق على الاسلام كله. قال تعالى له دعوة الحق، واخد بالك؟ يعني دعوة الايمان، دعوة الاسلام، دعوة الانبياء. ومن هذا المعنى مورد في دعاء الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة، يعني دعوة التوحيد، دعوة الإيمان، يجي كده تطلق بمعنى الإيه الإيمان أو الإسلام أو دعوة الحق. أيوة طبعا في أكتر من كده دعاء. بناء على هذا الوجه في إطلاق الدعوة على الإسلام، بعض العلماء عرفوها بتعريفات مقصودهم إن الدعوة هي الإسلام. يعني التعريفات دي ترجع لهذا الإيه؟ منها هو معرفها بيقول إيه؟ قيل هي مجموعة، خابك متعفد عشان إحنا نرد عليه، مجموعة القواعد والأصول التي يتوصل بها إلى تبليغ الإسلام للناس وتعليمه وتطبيقه. وقيل الدعوة هي العلم الذي تعرف به كافة المحاولات أو تعرف به كافة المحاولات الفنية المتعددة الرامية إلى تبليغ الناس الإسلام مما حوى عقيدة وشريعة وأخلاق. يبقى هي مجموعة القواعد والأصول، واخد بالك؟ ده لا تعريف، واخد بالك؟ الدعوة بمعنى الإسلام ولا بمعنى نشر الإسلام، لأن هو الوقت بيعرف إيه؟ إن الدعوة دي مجموعة قواعد وإيه وأصول. إيه مجموعة قواعد الأصول؟ مش الدعوة، دي أصول الدعوة. يعني التعريف ده أقرب لتعريف أصول الإيه؟ الدعوة. لما أقول إيه هي أصول الدعوة؟ تقول هي مجموعة القواعد والأصول اللي توصل بهذه القواعد إلى، يبقى أنا عرفت الإيه؟ الأصول بتاعة الدعوة، مش الدعوة نفسها. معايا ولا مش معايا؟ يبقى التعريف ده أقرب إلى تعريف أصول الدعوة. كمركب إضافي. يبقى هي أصول الدعوة هي القواعد، ها؟ اللي أنا بتوصل بها لدعوة الناس. ماشي كده؟ يبقى هو التعريف اللي ذكره ده مش تعريف الدعوة، ده خارج محل النزاع. ممكن هو برضه عرفها قال هي العلم. ما أصول الدعوة يعني ممكن أقول الإسلام هو العلم الذي تعرف به كافة ال، ها؟ ما يستقلش الكلام. يعني لما عرف الدعوة إن هي بمعنى تطلق على معنى الإسلام، يجي أقول الدعوة بمعنى الإسلام هي العلم الذي تعرف به كافة المحاولات الفنية المتعددة الرامية إلى تبليغ الناس، ما ينفعش. ده برضو ده تعريف لإيه؟ الأصول الدعوة. الأصول الدعوة هي العلم اللي أنت بتقدر من طريقه تدعو لإيه؟ الناس. شيخ عبد الله المطوع ليه تعريف يعني على هذا الإطلاق، بيقول إيه؟ هي دين الله. بيجي الدعوة بمعنى الإسلام هي دين الله الذي بعث به الأنبياء جميعا، تجدد على يد محمد صلى الله عليه وسلم كافيا وافيا لصلاح الدنيا والآخرة، أو الدين والآخرة. يجي ده تعريف للدعوة بمعنى الإيه؟ الإسلام، اللي هي الدين اللي ربنا إيه؟ بعث به الأنبياء، أو الخضوع لله والانقياد لتعاليمه بلا قيد ولا شرط. هي دي معنى الايه؟ الدعوة بمعنى الإسلام. المعنى التاني بقى المقصود اللي هو المهم بقى اللي هو يعني المقصود في هذا المجال، تطلق الدعوة ويراد بها عملية نشر الإسلام وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا قال عنه قل هذه سبيل. الشيخ عرعور عدنان عرعور بيقول ايه؟ تطلق الدعوة على كل عمل يدعى فيه الى الله عز وجل. ودي الفاظ بينه وبين الدعوة عموم خصوص، وبعض الناس تعمل اسم الدعوة هي دي مجالات للدعوة، لان الدعوة دي لها مجالات كتير. زي يقول لك التدريس، الخطابة، الوعظ، المحاضرات، المؤتمرات، المناظرات، الدفاع عن الإسلام، الرد على الخصوم، حتى الجهاد. يبقى كل شيء من شأنه إعلاء كلمة الإسلام يجي يدخل في اسم الإيه؟ الدعوة. بناء على هذا المعنى ليها تعريفات، يعني هو ذكر منها برضو بيقول لك تبليغ الإسلام للناس، وده تعريف جيد، تبليغ الإسلام للناس وتعليمه إياهم وتطبيقه في واقع الحياة. يجد الدعوة بمعنى التبليغ أو نشر الإسلام، أو بيقول وقيل هي البيان والتبليغ لهذا الدين أصولا وأركانا وتكاليف والحث عليه والترغيب فيه. برضه عرفوها ان هي الحث على فعل الخير واجتناب الشر والامر بالمعروف والنهي عن الايه المنكر وهكذا. الشيخ المطوع قال هي, وده يمكن اجمع تعريف, نشر الاسلام, يعني الدعوه بهذا المعنى, خد بالك, بنشر الاسلام وتبليغه للناس عن علم وبصير, عن علم وبصير وفق الطرق المشروعة. حتى وجاب قيود, يعني مش أي حد يدعو, ويدعو مش بأي وسيلة. وموضوع مصلحة الدعوة ده بيقول عليه صنم أو طاغوت. موضوع مصلحة الدعوة نقدم تنازلات عشان مصلحة الدعوة, لا لا يجوز هذا الكلام, لا يجوز هذا الايه الكلام. أنا ما عملش تنازلات عن الدين وعن حتى الهدي الظاهر عشان مصلحة الدعوة, لا, أنا مش مكلف بك, إن عليك إلا البلاغ. أنت بلغ واخد لك, بين الطريق, ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. لكن أنت تقول لي أنا أروح مثلا أحلق لحيتي, ألبس مش عارف إيه, أعمل مش عارف إيه عشان مصلحة الدعوة, أدخل مش عارف مجالس كفرية وحاجات زي كده وكلام, مصلحة الدعوة لا يجوز زي كده. مصلحة الدعوة ما قلت لك شيء كده. ما عند الله لا ينال بمعصيته. قاعد هي اسم مصلحة الدعوة إن أنا أتنازل عن الثوابت أو أصول الإسلام, لا, أنا ألتزم ماشي كده, وإن عليك إلا البلاغ. يجي هنا لازم يكون وفق الطرق المشروعة. يجي الدعوة لله عز وجل إنما هي وفق الطرق الإيه المشروعة, ما لا أسلك طرق محرمة ها لنشر الدعوة. ما ينفعش الكلام ده كله. اتباع لهذه النبي صلى الله عليه وسلم وابتغاء لمرضاته لمرضات الله عز وجل. جدا تعريف جيد, نشر الإسلام وتبليغه للناس عن علم وبصير وفق الطرق المشروعة, اتباعا لهذه النبي صلى الله عليه وسلم وابتغاء لمرضات الله عز وجل وثوابه. وكذا قال ولمصطلح ومصطلح الدعوة لعلاقة مباشرة بمصطلحات أخرى زي ما قال الشيخ عدنان, الأمر معروف أنه علمه ده دعوة برضو. واخد بالك, النصيحة, الوعظ, التذكير, الاحتساب, الإصلاح, التجديد, كل دول مفهوم الدعوة يضم كل هذه الايه كل هذه الأمور, كل هذه الأمور دعوة إلى الله عز وجل. دي يقول أدلة وجوب الدعوة إلى الله عز وجل. أدلة, هو طبعا واخد الكلام على وجوب الايه الدعوة, هو حتى ما بيانش, احنا هنضيف عليه بس شيء, هل الوجوب ده عيني ولا كفاية. ظهر كلامه ان الدعوة واجبة على حتى على الاعيان, يعني الدعوة واجبة على كل شخص. فاحنا نشوف برضو الموضوع ده, يعني ده مهم, واخد بالك, هنقولها هنقول مو واجب ادلة كتير, يعني هو البحث ده طويل شوية. يقول لك وردت عدة أدلة على وجوب الدعوة إلى الله عز وجل في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على النهاية. يقول أدلة الكتاب, يقول نذكر منها قال تعالى ولتكن منكم. إحنا الآية دي هنوقف معاها بس مش دلوقتي, دي مهمة جدا, خد بالك. طبعا ولتكن دي صيغة أمر, والأمر ظاهره الوجوب. ولتكن منكم أمته يدعون إلى الخير وأمر معروف ونهون عن الإيه المنكر. دي جدي دي صيغة أمر, لكن هي كلمة منكم, المن اللي في منكم دي هنا في بعض الناس قالوا طبيعية, هقول يعني, وفي بعض الناس قالوا دي لبيان الجنس, واختلفوا على قولين, وخذلك على خلاف الإيه معنى الحرف اللي هو إيه من ده هنوسع فيها بس بعد ما خلص الكلام على الايه الوجوب على وجه الايه العموم. بعد كده يستدل بقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ده خبر, يعني هو هنا دي صيغة خبر, بيخبر الله عز وجل عن ان المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض, ليه بيأمرون بالمعروف. لكن هذا واخد بالك خبر اريد به الانشاء, خدنا فصول في الكلام, خبر اريد به الايه الانشاء, يعني كونوا أيها المؤمنون واخدلك ممن تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يبقى ده خبر مضمن الايه الانشاء، يبقى فيها امر، والله كده خبر، خبر مضمن الانشاء، مضمن يعني داخله، يعني داخله المقصود بيه امر يعني الامر. زي اصلا ايه اقول لك ايه المرحوم فلان، طب لو قال المرحوم فلان دي كلمه غلط، انا مش عارف ان المرحوم ولا مش مرحوم، الله يفتح. فهي دي كلمه انت ليه ردت عليه؟ لان هو جاي على صيغه الخبر، يعني هو بيخبر بامر يحتمل الصدق والكذب، فانا كذبت قلت له انت مش عارف يكون مرحوم مش مرحوم. طب لو انا قلت لا المرحوم يعني انا بمعنى الانشاء يعني الطلب الذي ادعو الله له ان يرحمه، يبقى نفعت الصيغه كده، يبقى نفعت. لما اقول المرحوم بمعنى ان انا مش خبر ده انشاء الذي ارجو له المغفره او ارجو له الرحمه، اتجابلت الكلام، فهمت كده؟ يجي الاولى بمعنى خبر ما تجبلتش، معنى انشاء يجي ممكن يجي خبر بمعنى الانشاء او انشاء بمعنى الخبر. يعني بص مثلا يعني المرحوم ان شاء الله دي يجي خبر، لكن الذي ارجو له الرحمه يجي كده ايه انشاء. يبقى الكلام كده المفروض يبقى معلق في النيه اللي هيقول، يقول يبقى ده في نيته ان هو لو بيخبر يا شيخ يجي لا يجوز، لو بيخبر رد عليه. هو الشيخ العثيمين قال يعني ايه تحمل على كده، تحمل ان هو يريد له لا يجزم، لكن يريد له الرحمه، يريد له المغفره، المغفور له، يعني الذي ارجو زي نحسبه على خير. بس هو يتكلم على واحد ميت وافضل الى ما قدم يعني. طيب من الادله ايضا فبيقول لك يعني الاستدلال بهذه الايه هو يعني كلامه، فأطلق اللي هو المؤمن من بعضهم أولياء بعض يأمرون معروفا عن المنكر، يقول أطلق مسمى الإيمان على من قام بالأمر والنهي، فمن لم يقم به لا يستحق أن يكون من الإيه المؤمنين. ده استدلال، لكن هي طبعا الاستدلال الأقوى إن ده خبر أريد به نفس الآية، هي في الآية دي يعني أقول لك المؤمنون هم اللي بيأمرون وينهون، عايز تجمع المؤمنين أؤمر وإيه ولا بس كده، ما تدلش على الوجوب، تدل على الخيرية والأفضلية، واخد بالك؟ لكن لما نقول، لما نقول ده خبر أريد به الإنشاء، واخد بالك؟ يعني الله عز وجل يأمرنا بأن احنا نأمر وإيه؟ ونعم. طيب مما يدل على الوجوب ده دي زيادة، واخد بالك؟ قول الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك، ادعو أمر صح، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن ولا يصدنك عن آيات اللي بعد نزلت إليك وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين. مش دي أوامر ده الوجوب صح ولا لا؟ يجدل على الوجوب ولا ما يدلش على الوجوب؟ لا ده خاصة بالنبي، هو مش بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم صح ولا لا؟ يجي قلنا إزاي إن إن إن إن وجوب ممكن يخاطب النبي أيوة المؤمنين والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. الله يفتح عليك يجي كده ها، فتح الله عليك يجي كده. خلي بالك ها، الخصوصية لا تثبت بالاحتمال، الخصوصية لا تثبت بالاحتمال، هذا ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، انه الدعوة ده النبي قال بلغ عنه ولو آية. يجي اذا كده هذه الأدلة للنبي وللأمة، واضح كده؟ يجي دي من الأدلة القوية على وجوب الايه الدعوة، ماشي؟ ليه؟ لأن هو قال إن قال الله جل وعلا سيدنا كل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على أدعو إلى الله على أنا ومن اتبعني، يبقى كل الأمة مأمورة بالإيه بالدعوة، واضح كده؟ وده من أقوى الأدلة على الوجود مع دي مع على الإيه على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه بالدعوة وهو بيقول هذه سبيلي، يعني هذا الأمر أنا مطالب به ومن اتبعني مطالب بالدعوة. أيضا أمر عفو عن المنكر ويجب على الأمم المتقدمة، واخد بالك؟ لعن واللعن ده يدل على ترك إيه؟ ترك كبيرة، حاجة كبيرة واجب. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على سيدنا داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. حتى الآية دي يعني فيها فايدة برضو يعني كده شيء بشيء يذكر، هم ايه اللي فعلوه؟ لا يا شيخ هنا في الايه دي اكلهم السحت كانوا لا لا الايه دي مش معقوله الايه دي خلوا بالك لو الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود عسل من ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فسمى اللي جاي معصيه واعتداء ايه هو كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون هم عملوا ايه هم تركوا الامر والنهي صح ولا لا فسمى الله عز وجل الترك فعل هذا من الادله القويه على ان الترك في الاصول فعل فعلوه يعني ما هو هم تركوا وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران ما يجد فعله يحاسب عليه هجر القران هجر ترك سمى فعل هذا من الادله على ان الترك ايه فعل هنا هو اللي عملوا كانوا لا يتناهون يعني تركوا الامر والايه والنهي وربنا سماه ايه لبئس ما كانوا يفعلون يعني فعلهم الترك بئس الفعل يبقى الترك فعل ده ايه حاجه في ايه اصول الفقه فيقول لك فشدد على المقصرين بشان الدعوه خلي بالك هو دايما عمال يجيب الامر معروف عن المنكر كجزء من الدعوه ويستدل بيه على ايه على الدعوه عموما لان هو لما يامر يعني هو كده بيدعو فهو جزء ده استدلال بالبعض على الكل واخد بالك طبعا ربنا علل استحقاقهم اللعنه بتركهم الايه النهي عن الموت هي منها يعني الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدعوه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تقول لاهل الاسلام ما لا ما هي اعام الدعوه اعام خد بالك وانا لما اروح لواحد كافر مثلا وانهى عن كفره مش دي دعوه ايوه يجي تشمل برضه يعني الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يدخل في كل امور الدعوه هو جزء من الدعوه خد بالك يعني انا ممكن اعلم الناس ما ده امر معروف ممكن امر عن المنكر ده نهي عن المنكر فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر اسلوب عام خد بالك جزء من الدعوه برضه بيستدل فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذوا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون قال لي نجا تحققت له النجاة بايه ايوه بالنهي عن السوء قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الاثم والعدوان فيقول فالامر هنا للايه وجوب الحث على التعاون ما كده الأدلة طبعا هنا وتعاون على البر كلمة البر دي بتشمل كل أمور الدين فالتعاون هنا واخد بالك مش كل الوجوب زي مثلا صلوا كما رأيتموني أصلي خذوا عني مناسككم عشان يعني كان استدل بهذا الأمر اللي هو خذوا عني مناسككم قال كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تركوا في دم واجب ليه لان الرسول امر نقول لا طب يا كل الصلاه واجبه لا فيها اركان فيها واجبات فيها سنن يبقى صلوا كما رايتم انه صلى ده امر عام ها لايه الصلاه منها امر يبقى واجب امر يبقى مستحب معايا مش معايا يعني صلوا كما تصلي مش واجب ان انا مثلا اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا في جلسه الاستراحه او التورك او الافتراش وفي امور يجب تعال مش معايا يبقى دي اوامر عامه شملت كل عشان كده الكلام دوت في الاصول دي تدل على وجوب لا ده دليل عام الوجوب لشيء معين ما تستفدش من الايه دي من الحديث ده يعني مثلا انت عايز تستدل على حاجه في صلاه النبي صلى الله عليه وسلم انها واجبه ليه الرسول قال صلوا كما رايتم اصلي يقول لك لا عايز دليل خارجي لان ده امر عام ان صلاه كما رايتم اصلي في سنه يبقى مش تقول ليش واجب واخد بالك المهم ايه والمسيء برضه تجمعاته كتير انا عايز اقول لك ان الايه ديت وتعاونوا على البر والتقوى البر والتقوى اموره كتير في واجبات وفي مستحبات كتير ما ناخدش ان يجب وجوب الدعوه مش كلها واخد بالك يدل على ايه ها مشروعيه الدعوه الواجب واجب والمستحب ايه مستحب يعني مثلا ان احنا نصلي بجماعه مش ده بر وتقوى واجب صلاه الجماعه واجب قلت كده يجب اننا نتعاون في صلاه الايه اللي حتى نصلي في مثلا في جماعه وهكذا. بعد كده ادله السنه. استدل العلماء على وجوب الدعوه الى الله عز وجل باحاديث كثيره، منها عن حذيفه بن اليمان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليوشكن الله ايبعث عليكم عذابا من عند ثم لتدعونه فليستجاب له. ماشي. عن محمد بن سيرين عن ابن ابي بكر عن ابي بكر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا، الا هي دي بقى ليبلغ الشاهد منكم الايه الغائب، ليبلغ الشاهد منكم الغائب. جاء امرهم بتبليغ هذا الايه البيان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه الوداع، يبلغ رب مبلغ اوعى من سامع. يجي هنا ليبلغ الشاهد امره بتبليغ هذا الايه هذا الامر. وناخده على يعني هو الاولى ان هو كان يجيب ايه الحديث الثاني بلغه عني ولو ايه، لان ممكن واحد يقول لك ايه التبليغ هنا خاص بخطبه الايه الوداع، طب بلغه عني ولو ايه اشمل واخد بالك. يعني انت لما تبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم اي شيء تعلمته من النبي صلى الله عليه وسلم، لا بلغه امر لا الاصل الامر الوجوب، عايز تصرف وتجيب دليل على الصرف قرينه الصرف. عن انس قال جاهد النبي صلى الله عليه وسلم بيقول جاهدوا الكفار بايديكم والسنتكم واموالكم. طب فين الدليل على يعني تدل بقى على وجوب الدعوه ازاي يعني يعني باللسان مثلا ده ومش الجهاد برضه باليد والمال دعوه دعوه الكفار الى الاسلام يا جماعه. تعال بقى يعني اخر حاجه نختم بها النهارده نوع الوجوب ده موضوع يعني مهم. كان في بحث على النت بس ايه انا مش عارفه لمين، يعني هو موجود في موقع ما اعرفش اسمه البينه ولا البيان اسمه تبيان موقع اسمه. مش البحث ده مش كاتبينه باسم مين لكن هو كويس. يعني بيقول ايه نوع الوجوب، احنا قلنا الدعوه واجب، نوع الوجوب ده ايه؟ كفايه ولا ايه فرض عين؟ يعني ايه فرض عين؟ يعني يجب على كل واحد زي الصلاه، كل واحد يصلي ما يصليش يعني. فرض كفاية زي صلاة الجنازة، قام بالبعض سقط الإثم عن الباقي. بقول لك إن أكثر المفسرين والفقهاء إن الدعوة الإسلامية فرض كفاية مش فرض عين، وفي مجموعة من العلماء قالوا إن هي فرض إيه فرض عين. ليه بقى الخلاف نشأ من هذه الآية؟ نركز بس آخر حتتين بس عشان فيها صعبة شوية. الآية ولتكن منكم أمة، اللي قالوا بالوجوب العيني قالوا ان من في قوله تعالى منكم دي لتبيين الجنس، لا تبيين الجنس جنس المسلمين يعني. يعني ايه معناه ايه ولتكونوا أمة تدعون الى الخير، يعني ولتكونوا جنس أمة تدعو الى الآية ايها المسلمون. هو يعني كأنه خصص المسلمين ليه لا لا ماشي. هو يرجح الثاني يعني بس ده وجه معروف يعني ولتكون أيها المسلمون أمة تدعون إلى الإيه الخير. القول الثاني اللي هو قالوا بقى إيه فرض على الكفاية قالوا من دي تبعيضية يعني إيه ولتكونوا واخد بالك يعني وليكن منكم جماعة تخصص موضوع الايه الدعوه. لو ما كان المؤمنون كافه ده في ايه مطلق على الواحد وعلى المجموعه الثلاثه واكثر واخد بالك ايوه هو يستدل بها الايه دي. وبيقول لك الثاني ده اقوى عشان ايه وما كان المؤمنون لينفروا كافه، يعني تفسير صح للايه دي لان بعض الناس بيفهموها خطا. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ينفر للجهاد كان ممكن الناس يتخلفوا واخد بالك، او لما كانت طائفه تنفر للجهاد كان الناس تقعد تتعلم مع ايه؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. يجي النبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا يرسل السرايا ويدلي السوق صلى الله عليه وسلم. جهاد الطلب. اه؟ اه جهاد الطلب. فمش كل المؤمنين هيخرج. لا، في طائفة تخرج وطائفة تجلس مع الايه؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم تتعلم منه امور الايه؟ الدين. واخد بالك؟ فاللي قعدوا تعلموا من الايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. دول اللي هينذروا قومهم اللي خرجوا الجهاد اذا رجعوا ايه؟ اذا رجعوا اليه. واضح كده؟ يبقى مش كل الناس اتعلمت في نفس الصف في نفس الوقت، مش كل الناس خرجت للايه؟ للجهاد. ففي طائفه تجاهد وفي طائفه ايه؟ تتعلم. ولتكن وما كان المؤمنون لينفروا كافه في الغزو يعني. فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه، واخد بالك؟ ليتفقهوا في الدين، اللي يقعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يتفقهوا في الايه؟ الدين. ولينذروا قومهم اللي هم ايه؟ اذا رجعوا اليهم من الغزو ينذروهم ما تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ الخاضر كان بيقول هنا برضه ان دي بمعنى الجهاد برضه، اللي هو طلب العلم. ماشي، ما ده جهاد ان هو سماه نفر برضه. طلب نفر. نعم. ما ده الجهاد الحسي والجهاد المعنوي. واخد بالك؟ يبقى في الحالة دي وبيقول لك القول الثاني ده هو القول الراجح، اللي هو ان هو الدعوة واجب على الكفاية. واخد بالك؟ لكن بيقول في نوع من الوجوب العيني تقتضيه الدعوة، ان كل مسلم بسلوكه يدعو الى الله عز وجل بسلوكه. واخد بالك؟ ده ان هو يعني ايه؟ يعني يلتزم تعاليم الاسلام، ما يفعلش المعاصي ويلتزم بالواجبات. يبقى ده واجب عليه. انا بزود بقول لك ايه؟ ان كما قيل ان فعل رجل في الف رجل خير من قول الف رجل في رجل. يبقى في دعوه بالايه؟ بالحال. واضح كده؟ هو كده ختم البحث بتاعه. انا اقول لك يعني ايه خلاصه الكلام، يعني الدعوه اللي احنا بنقول عليها نشر الاسلام، يعني التبليغ ده فرض كفايه. الوجوب العيني هو قال ان يجب على كل مسلم بسلوكه، واخد بالك؟ واضح كده؟ يجب ايضا لمن تعلم شيئا ان يعلمها لغيره. الناس اصلا قال بلغوا عني ولو ايه؟ ولا ايه؟ قال ليتعلم شيء يعلمه لغيره بحسب طاقته، يعلم الغير على مستوى الفرد والجماعه. واخد بالك؟ على الفرد والايه؟ اذا انت تعلمت العلم جالك وعرفته قاعد في درس تعلمت معلومة، وقال بلغوا عني ولو آية. يبقى انت تبلغه سواء للفرد او للايه؟ للجماعة حسب طاقتك. ده فرض عين. اما ان واحد يتصدى للتعلم ويبتدي يتخصص في علم الافتاء، علم التدريس، علم نشر الدعوة واسلوب ومناهج الدعوة، ده فرض ايه؟ فرض كفاء. لا، ان واحد ان مجموعه تتصدى لهذا الامر، تعلم بقى علم الافتاء. مش كل الناس مفتيين، مش كل الناس يعلمون العلوم الشرعيه. واخد بالك؟ يبقى في هذه الحاله ده فرض ايه؟ فرض كفايه. منها ما هو عين ومنها ما هو ايه؟ ما هو كفايه، اللي هي ايه؟ الدعوه. فنكتفي بهذا القدر ان شاء الله. نكمل في المره القادمه ان شاء الله كلامه على اهداف الدعوه الى الله عز وجل. والقول هذا، واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.